وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام شمس الدين ابي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ابو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث شرح أكية الحديث للامام العراقي رحمه الله تعالى قال: باب او كتابه الحديث وضبطه. قال: بالشكل ونحوه وما ألحق بذلك من الخط الدقيق والرمز والدارة مما سنبين أنها من تمام الضبط ومن آداب الكتابة ونحوها مما كان الأنسب تقديمه على الضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: كتابة الحديث وضبطه. عنوان: كتابة الحديث وضبطه. نعم شيخ، الكلام حول الدرس السابق في مقسم عن الحكم أو مقسم الحكم. إيه؟ شيخ طلعت حسين علي حسن، شيخ في الأول ذكر الحسن بن مقسم، في الموضع الثاني قال عن مقسم. شوفوا في التقريب قال الحكم بن عتيبة بالمثنات ثم الموحدة. الحكم بن عتيبة غير. هو نفس الشيء شيخ، الحكم بن عتيبة عن مقسم ليس بن مقسم. يقول عن مقسم. لا هذا هو الصواب. هذا. هو قال ابن مقسم. صوبنا نحن. قلت يراجع شيخ. إيه لكن صوبنا أكيد هو الحكم عن، لكن الحكم هو ابن عتيبة. أيوة. ذكر شيء. نعم قال الحكم بن عتيبة بن مثنات ثم الموحدة مستقرا أبو محمد الكين بكل أيوة. رغبة تكون فقير. طيب. معروف. زيد. قال العلائي وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعندها خطأ. هذا هو الحكم عن المقسم. ها؟ العلاء. بعضهم يشدد الله. العلاء. شيخوا وابن المديني في رواية بكر عن ولده بكر، وائل عن ولده بكر. إيه هذه تصورته فيها. شيخ أنت قلت له عن والده، شيخ هي كما هي، ولده هو بكر بن وائل. ها؟ اسمه بكر بن وائل. عادي والله. وابن المديني في رواية وائل عن ولده بكر. شيخ قلتم صحيح. عن ولده بكر. بكر يعني الوالد يروي عن ولده. نعم. صحيح يعني. نعم. العبارة صحيحة. نعم. طيب. نعم. طيب ما دام الأخ حاضر، قبل أن نشرع يعني في المبحث هذا، الأخ أشار إلى كلام ابن الوزير اليماني رحمه الله عما يتعلق بالوجادة، يعني عقد لها فصلا في كتابه العواصم، العواصم والقواصم، كتاب ابن الوزير اليماني رحمه الله. على كل في الجملة ذكر ما سبق ما مر معنا، كلام أهل العلم في وجوب العمل بها، أشار إلى من رد العمل بها، وأيضا بالنسبة للرواية وإن كان هي قال ذكر على أنها رواية، لكن هي الوجادة هي حكاية للمروي، ويعني ذكر فيها ما أشرنا إليه جملة، وهو أنه يقال: وجدت في كتابي بخطي كذا، أو وجدت في كتابي بخط شيخي، أو وجدت في كتاب شيخي بخطه. وأما إذا كان ولا يروي عن أو قال ومن باب أولى بحدثنا، وله أن يقول عن وقال إذا كان ماذا الإيهام بعيد، إذا كان الإيهام بعيدا، مثل تقول أنت في كتاب حصلته من كتاب المتقدمين وجدت بخطه خط أحد الأئمة المتقدمين، قد يقول قائل وكيف يعرف خطه؟ يعرف خطه بكثرة اشتغال بكتب العلماء، يعرف خط فلان من فلان. لهذا من أوجه إثبات الكتاب لصاحبه في باب التحقيق يذكرون هذا، أن يقول المحقق والمخطوط يظهر أن الخط هو بخط المؤلف أو بخط فلان تلميذ المؤلف أو المؤلف نفسه أو تلميذ التلميذ أو نحو ذلك، ويعرف خطه من كثرة الممارسة، كثرة الممارسة. ومنهم من يعرف بجودة الخط وإتقانه كالإمام الذهبي وغيره، ومنهم من يشتهر عنه برداءة الخط، حتى قيل أنه كان إذا أراد أن يقرأ خطه ماذا يعني يشكل عليه حتى يقرأ له أو يقرأه غيره له، أو يجد صعوبة في قراءة خطه هو نفسه، كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا غيره. فهذا قد يعرف. فهنا يقول إذا كان الوهم بعيد له أن يقول عن أو قال لا حرج، لأنه واضح أنه ليس يقصد أنه سمع منها أو أنه يحدثها. أما إذا كان عصريا له أو احتمل أن يكون قد لقيه، فقوله عن فيها إيهام، وهو نوع من التدليس قبيح قالوا، وإنما يقول وجدت في كتاب فلان بخط فلان أو بخط كذا أو نحوها. فالمبحث ذكره ابن الوزير اليماني في كتاب عواصم القواسم، وأيضا ذكره في كتابه نفسه هو في المصطلح، له كتاب في المصطلح اللي اسمه إيش؟ شو الكتاب؟ توضيح الأنظار لشرح الصنعاني في نتائج الأفكار، في شرح توضيح الأنظار أو كذا لابن الوزير اليماني في المصطلح، في المصطلح يعني، أيضا ذكر خلاصة ما أشرنا تنقيح الأنظار، توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار، تنقيح ابن الوزير اليماني التنقيح، الصنعاني شرحه في التوضيح. نعم طيب، هذا فيما يتعلق بالمبحث السابق. قال هنا كتابة الحديث وضبطه، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو النوع الخامس والعشرون، النوع الخامس والعشرون أو النوع الخامس والعشرين من أنواع علوم الحديث، على ما رتبه الإمام ابن الصلاح في كتابه رحمه الله تعالى. الله تبارك وتعالى قد ضمن حفظ الكتاب وحفظ الوحي، وقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي للذكر، له ضمير الغيب يعود للذكر، إنه حافظ له سبحانه وتعالى. وقيل ضمير الغيب يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذكر يشمل القرآن كما يشمل الحديث، كما قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنطق النبي صلى الله عليه وسلم هو من الوحي، سواء الكلام الذي ينقله عن الله جل وعلا وهو كلام الله تعالى القرآن، أو سواء كلامه صلى الله عليه وسلم هو الحديث النبوي، فإن ذلك من الوحي. وأيضا الحديث القدسي، وقد قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فجعل بيانه للناس لهذا القرآن مما يعني بعثه الله به وأرسله به. وجاء في السنة ما يدل على أن الحديث من الذكر ومن الوحي وأن جبريل عليه السلام يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث كون الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين صادني به جبريل آنفا، فدل على أن جبريل نزل إليه بذلك. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا تكلف أو هذا تكفل من الله جل وعلا في أن يحفظ الذكر بنوعين: كلام الله تبارك وتعالى هو القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسر الله تعالى ومن على هذه الأمة الأسباب التي بها يكون حفظ القرآن الكريم، وكذا حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما يسره للأمة من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان في حفظ كتاب الله، في حفظ الحديث وربطه ودقة روايته والتحقيق في ألفاظه وما تقدم منها وما تأخر، والذي يقرأ في كتب السنة يظهر له ذلك من حيث كون الصحابة يضبطون الحديث بألفاظه وبما تقدم منه وما تأخر أيضا، وكان ذلك أيضا للتابعين وأتباعهم رضوان الله تعالى على الجميع. ومن تمام حفظ الله عز وجل لهذه السنة أن سخر في هذه الأمة ما يضبط به الحديث حفظا وأيضا كتابة ومن ثم جاءت قواعد أئمة الحديث في كتابة الحديث وضبطه ويعد المسلمون من الأوائل الذين بادروا إلى ضبط الكتابة وتدقيقها وحفظها عن التغيير والخطأ فيها، ويرجع ذلك إلى أوائل ما كتبه المتقدمون بدءا من الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن تبعه بعد ذلك، وأيضا ما ينسب لأبي الأسود الدؤلي رحمة الله تعالى على الجميع. وقد ضبط أئمة الحديث ضوابط لكتابة الحديث وقاعدوا قواعد لكتابة الحديث حتى يكون الخطأ أبعد ما يكون، فميزوا الحرف الخالي من النقط من الحرف الذي عليه النقط والحرف الذي يخشى أن يقرأ خطأ لاختلافه وتداخله مع غيره، ووضعوا أيضا قواعد لقراءة الكلمة وضبطها ومعرفة أيضا، ووضعوا كذلك قواعد لاستدراك الخطأ وقواعد في كيف يتعامل مع ما زيد في الكلام، إذا كان يكتب فكتب شيئا زائدا كيف يكتبه، كيف يتعامل معه، ووضعوا قواعد في ما كرر من الكلام كيف يعني يضرب عليه، وضعوا قواعد في ضبط الأسماء ومن كان منسوبا إلى غير أبيه أو أمه أو كذا كيف يضبط وكيف يكتب إلى غير ذلك من القواعد التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الشاعر: كتابة الكتاب الحديث وضبطه زاد قال بالشكل الشكل شكل الشيء وهو ماذا يعني أن يجعل له الحركة ونحوه وما ألحق بذلك من الخط الدقيق أي من منعهم من تدقيق الخط لأنه سيصير ماذا يعني منع دقة الخط أي كونه أن يكون رقيقا بحيث يصعب بعد ذلك قراءته. أما تدقيق الخط بمعنى ضبطه وإتقانه فهذا مما لا بد. والرمز أي كيف يرمز للكلمة إذا كان في الخط أو في الكتاب كلمة وقعت خطأ كيف نرمز لها لتصحيحها وعلى أي جانب يصحح تصحح وإذا صححنا كيف نكتب من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل. والدارة التي تجعل في الحديث أو في الكتاب مدورة وإذا قوبل الأصل وقوبل الكتاب على الأصل وضع نقطة فيه بداخله إشارة إلى ماذا إلى أنه ماذا قد قوبل. ويفصل الحديث عن الحديث بدارة أيضا إشارة إلى أن هذا غير هذا مما سنبين أنها من تمام الضبط ومن آداب الكتابة ونحوها مما كان الأنسب تقديمه على الضبط. نعم اقرأ. قد أشار الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إلى سبق المسلمين في مثل هذا في ضبط الكتابة والتصحيح وله رسالة طيبة نافعة مطبوعة باسم تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين الإفرنج في ذلك. هذا بقلم الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة وذكر فيها أن المسلمين لهم السبق في ذلك لهم السبق في ذلك وما قاله رحمه الله تعالى بعنوان سبق المسلمين إلى قواعد التصحيح والضبط لم يكن هؤلاء الأجانب مبتكري قواعد التصحيح وإنما سبقهم إليها علماء الإسلام المتقدمون وكتبوا فيها فصولا نفيسة نذكر بعضها هنا على أن يذكر القارئ أنهم ابتكروا هذه القواعد لتصحيح الكتب المخطوطة إذ لم تكن المطابع وجدت ولو كانت لديهم لأتوا من ذلك بالعجب العجاب. هذا قديما يعني ما كان عندهم مطابع وإنما كان التصحيح على المخطوط فلو كان عندهم المطابع فماذا كان يكون. ونحن وارثو مجدهم وعزهم وإلينا انتهت علومهم فلعلنا نحفز هممنا لإتمام ما بدأوا به نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. ثم قال وذكر أن ابن الصلاح ذكر في علوم الحديث في قال النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده قال إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهم الالتباس وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه وذلك وخيم العاقبة فإن الإنسان معرض للنسيان وأول ناس أول الناس وآدم عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسي ذريته كما جاء في الحديث. ثم ذكر بعض المباحث التي أشار إليها ابن الصلاح تمر معنا إن شاء الله مفصلة، وإن كان قد أخذناها في شرح علوم الحديث في حافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، الكتاب اسمه قلنا تصحيح الكتب، تصحيح الكتب هذا العنوان الكبير. وقال وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين لفرنجة في ذلك، مكتب المطبوعات الإسلامية. نعم اقرأ. قال المسألة الأولى كيف؟ لما قال ستروي هنا كان الأنسب تقديمه على الضبط. أي نعم، يعني كتابة الحديث وما يتعلق به مقدم على الضبط، المقصود هو ضبط الكتابة نفسها. نعم شيخ، لأنهم يقول كتابة الحديث وضبطه وضبطه، يعني قصدي كتابة ثم الضبط. نعم اقرأ. قال المسألة الأولى، واختلف الصحاب أي الصحابة رضي الله عنهم بكسر المهملة وفتحها، جمع صاحب كجياع مهملة. شفت، هذا من الضبط الذي كانوا عليه قديما، يقول المهملة بكسر المهملة وفتحها لأنها قد تعجم. قديما كانوا يكتبون بالحبر، والحبر ولو كتب الحرف مهملا يعني ما في نقطة، لكن أثناء الكتابة قد تسقط النقطة أو زميله تسقط، أو حتى الذباب يقع منه شيء ولا لا، هو الوقت القديم يتشرب هذا، فإذا وقع من الذباب شيء مما يتعلق بجناحه على الكتاب لا ينتبه له، ولربما أراد أن يزيله فازداد تمسكا، فهذا السبيل إليه ماذا هو؟ هذا الضبط بالكتابة. لهذا يفضلون الضبط بالكتابة أفضل من النقد، لا يكتب خاء نقطة ويكتفي، بل يقول بالخاء المعجمة فوقه حتى لا يقال أو لا يختلط مع الجيم. واضح؟ لأنه الحاء والخاء والجيم شيء واحد، فقط الحاء مهملة والجيم معجمة من تحت والخاء معجمة من فوق، وهكذا. نعم، يقال الصحابة والصحاب، الصحاب و أو الصحابة والصحابة. نعم جمع، قال جمع صاحب كجياع وجائع، ويقال إن الكسر في الصحاب والفتح في الصحابة، والفتح في الصحابة أكثر. أي نعم، وكذا الأتباع للصحابة في كتبة بكسر الكاف، وكذا الأتباع للصحابة في كتبة بكسر الكاف أي كتابة الحديث والعلم عملا وترك، فكرهها للتحريم كما صرح به. أي المسألة الأولى وهي كتابة الحديث، كتابة الحديث وقع فيها الخلاف والاختلاف أولا، فهل كان في الزمن الأول كانت الكتابة الحديث هل كانت مشروعة أو لم تكن مشروعة؟ فمنهم من ذهب إلى النهي أنه كان منهي عنها، ومنهم من قال أنه كان مأذون فيها، ومنهم من جمع بعد ذلك بين النصوص بأوجه، ومنهم من ذهب إلى أن النبي سنها أولا ثم نسخ النهي أي رخص في الكتابة. وفي الحقيقة الأحاديث جاءت على الطرفين، أحاديث صريحة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة والإذن فيها كقوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، وهذا عام الفتح، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر العاص اكتب فلا يخرج من هذا إلا الحق، وأيضا جاء الحديث بالنهي عن الكتابة، أمحو كل شيء كل شيء ما عدا القرآن. وجاء عن بعض الصحابة أنه كان له شيء قد كتب، كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن العاص وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. فجمع أهل العلم بين هذه بأوجه كثيرة سيأتي ذكرها. نعم. قال فكريها للتحريم، لكن استقر الاتفاق بعد ذلك والإجماع على الكتابة، وإنما خلافها في العهد الأول. نعم. فكريها للتحريم كما صرح به جماعة منهم ابن النفيس وغير واحد. ابن النفيس ذكره وهو من علماء القرن السابع، علماء القرن السابع. نعم. علم علاء الدين علي بن أبي الحزني القرشي. أيوة من علماء. أيوة. كما صرح به جماعة منهم ابن النفيس غير واحد. أي نعم. فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري. هذا ذكر أهل العلم من أسند كإرضا مهرمزي وكذلك ابن عبد البر وغيرهم، روى عنهم آثار في باب كتابة العلم وأنهم كانوا يعني يركزون على الحفظ. نعم. ومن التابعين الشعبي والنخعي، بل الشعبي عامر بن شراحيل والنخعي إبراهيم بن يزيد النخعي. نعم. بل أمروا بحفظه عنهم كما أخذوه حفظا، متمسكين بما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فلينفر. نعم. حديث صحيح مسلم، لكن الآثار السابقة ليس فيها النهي عن الكتابة والمنع منها، وإنما هي صريحة هي في الحث على الحفظ. نعم. وفي رواية أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث فلم يأذن له. يعني أبو سعيد الخدري، يعني أبو سعيد الخدري استأذن هل يكتب أو لا، فلم يأذن له في ذلك. والسند في هذا جاء عند الدارمي وغيره. نعم. كان قول المحقق كلها صحيح فإنه لم يكتب وليس فيها صحيح بكراس الكتاب. خبص خوي فكرها للتحريم، وقال غير واحد منهم الصحابة ابن عمر من التحريم. الصحابي قال فكرها للتحريم. بذكر منه قال فمن الصحابة ابن عمر ابن شعب. خلاف قول المحقق كلها صحيح فإنه لم يكتب وليس فيها صحيح بكراس الكتاب. أيوه والله إشكال. يتكلم عن الشعبي. نعم. يعني كش تناقض بين القوي. هذا كلام محقق وهذا كلام آخر. كل له فهم. يعني كل له فهم. والسخاوي يرى أن هذه الآثار فيها ماذا؟ فيها النهي عن الكتابة وأنها تحمل على الكراهة التحريمية. لكن المحقق هو تكلم عن الآثار الموقوفة. قال ما جاء عن الشعبي والنخعي فيها ما يدل فيها أنهم لم يكتبوا لا أنهم ماذا نهوا. الشعبي قال ما كتبت سوداء في بيضاء. نعم. شيخ المحقق في حديث أبي سعيد الخدري ذكر زيادة في السند، قال لم أعفر عليه. وين؟ في حديث أبي سعيد الخدري. رواه مسلم هذا. الثاني. شيخ الثاني رواية. ما بيها. قال تنبيه لفظ سنة التلميذ المتقدم. بس خليه بحثه هذا في الأثر، يعني في كونه استأذن فلم يأذن له. قال في زيادة السند. نعم. بس هذا بحث آخر ما عنده علاقة بالكتاب في أصل الكتاب، يعني في تخريجه لهذا من طريق التلميذي قال إنه فيه يظهر إنه فيه سقط، يظن عبد الرحمن هذا ابن زيد بن أسلم قد سقط والأصوب إثباته. لا شيء زيادة عبد الرحمن. إيش ما قلنا؟ قال سقط، والصواب إثباته. شيخ قال فزاد في هذه السنة عبد الرحمن بن زيد وقد تتبعت عددا من طبعة التلميذ ولم أعثر على هذه الزيادة. قال ويظهر أنها متعينة ولا لا؟ إذا قال الصواب إثباته. قال هي سقطت والصواب إثباته، نعم. لكن جاء الأثر عند الدارمي كما ذكر. نعم. قال وأجازها بالقول أو بالفعل غير واحد من الفريقين. قال فمن الصحابة عمر وعلي وابنه الحسن وعبد الله بن عمر بن العاص وأنس وجابر وابن عباس وكذا ابن عمر أيضا. أي نعم، هؤلاء جاءت الآثار عنهم كثيرة وثابتة. نعم. ومن التابعين قتادة وعمر بن عبد العزيز، بل حكاه القاضي إياه. عمر بن عبد العزيز أمر بأن يكتب ويجمع، أمر بأن يكتب ويجمع. أول جامع الحديث والإثار ابن شهاب آمر له عمر، هو عمر بن عبد العزيز. نعم. بل حكاه القاضي عياض عن أكثر الفريقين، وقال غير واحد منهما كما صح قيد العلم بالكتاب، بل روي رفعه ولا يصح. وجاء مرفوعا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره. تراجعون في هذا سلسلة الحديث الصحيحة المجلد السادس، الشيخ أطال البحث هناك وانتهى إلى تحسين الحديث. نعم. وقال أنس كتب العلم فريضة. هذا لا شك ولا ريب، لأن الذهن يخون صاحبه، و الإنسان معرض للنسيان، فلا شك والعلم مأمور بحفظه وضبطه. ولهذا جاءت آثار عن أئمة أنهم منعوا من الكتابة ثم أذنوا فيها، وأن الإمام أحمد قال لو لم نكتب ما وصلنا إلى ما وصلنا. نعم. ولهذا الذين كانوا يشددون في قضية الكتابة منعا ويلزمون بالحفظ حتى لا تذهب هذه المنة وهذه الحافظة، لأن النفس على ما روضت، إذا روضت على الحفظ تتضيض ويعني تعتاد ذلك، لكن إذا جعلها صاحبها تخلد إلى الضاحة والدعة وعدم الحفظ فيزول عنها هذا الأمر. ولهذا شدد في قضية الحفظ وعدم الكتابة حتى تنشط النفس، ومن كان يأذن في الكتابة يحث عليها ويرغب فيها فهذا من باب ماذا؟ نظر إلى المآل والعاقبة، وأنه إذا وقع له شيء من الشك والريب كان عندهم ما يكتب، بل انتهى الأمر عند آخر المطاف أن ماذا؟ أن يأمروا لمن يحدث بأن يخرج كتابه، بأن يخرج كتابه لينظروا فيه. نعم. قال ولكن الإجماع منعقد من المسلمين كما حكاه عياض على الجواز بعدهم، أي بعد الصحابة والتابعين في المئة الثانية كما زاده الذهبي. أي نعم، كما زاده الذهبي، يعني زاد تقييده بأنه في هذا الوقت وقع الإجماع. نعم. قال في السياق ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة. نعم. قال بالجزم، يعني هذا مما زاده الذهبي، يعني من حيث تقييد وقت الذي وقع فيه الاتفاق. نعم. قال بالجزم في حكايته بدون تردد، بحيث زال ذلك الخلاف كما أجمع المتقدمون والمتأخرون على جوازها في القرآن لأدلة منتشرة يدل مجموعها على فضل تدبير العلم وتقييده. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه من الأدلة التي تؤيد تقوي قضية الإجماع، كقوله صلى الله عليه وسلم وهو أصحها أكتبه لأبي شاهن، يعني بهاء منونة في الوقف والضغط، يعني أصح أصح هذه الأدلة. لا، وإلا فأثر عبد الله بن عمر جاء في صحيح مسلم أو جاء في الصحيح، عبد الله بن عمر في الصحيح، وأبي هريرة أيضا عند البخاري في الدين، أنه قال أبو هريرة كان يكتب عبد الله بن عمر وكنت لا أكتب، وأيضا أبو هريرة أخرج كتابين قال أحدهما بثته والآخر وعائين، قال بثته والآخر لو بثته لقطع هذا صار إلى حلقوم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شهر إذن في الكتابة وأمر، إذن في الكتابة وأمر. وكذا قوله لابن العاص لعبد الله بن عمر اكتب. نعم أثر علي شهر، وهي أثر علي عند البخاري، لكن ما يعني النساء هذا أصح يعني في قوة الدلالة، لأنه علي رضي الله عنه قال ما خصنا بشيء إلا فهم يؤتاه الرجل في كتاب الله أو ما في قرام سيفي، فأخرج ورقة فيها العقل والدية وأن لا يقتل مسلم بكافر. لكن هذا يدل على أنه كتب لما وصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك أو أمره، وإن كان يستدل به قوله هو وأصحها دلالة صحة أي ودلالة. نعم. أي الخطبة التي سمعها يوم فتح مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن قال البلقيني إنه يجوز أن يدعى فيه أنها واقعة عين وفيه نظر. واقعة عين لأن أبا شاه رجل من اليمن قال قد اختلفت علي رسول الله فقال اكتبوا له، كان خصه به اكتبوا له، السياق يدل على التخصيص. لكن الأصل أن الشريعة هي للجميع، الأصل أصوليا حيث قواعد الأصول أن الشريعة للجميع، ولا يدعى بخصوصية بالخصوصية أو لا يدعى بكون الواقع واقعة عين إلا بدليل، إلا ماذا؟ إلا بدليل. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن رجل الصالح في مرض موته ايوه اتوني بكتف اكتب لك اكتب لكم كتابا لا تضل بعده، هذا من الزيادات الشارح على ابن الصلاح في الاستدلال، وهذا يرد على كلام البلقيني، لانه في اخر موته عليه الصلاه والسلام قال هاتوا كتاب اكتب لكم لا تضلوا بعده، ها هذا دليل على الإذن في الكتابة، وأن المسألة ليست مسألة خاصة بأبي شاه. نعم. وهذا أيضا رواه البخاري. أيوة. قال ولكتب عبد الله بن عمر ابن العاص. يصح ما في ابن العاصي بالألف واللام يثبت الياء، اسم المنقوص إذا جاء في الألف واللام، اسم المنقوص إذا كان في الألف واللام الياء تثبت، وإذا نكر صار ملونا فحذف الياء. قال ولكتب عبد الله بن عمرو بن العاص ذكرها. نعم. ويصح حذفه على كل حال، واضح؟ يصح حذفه ابن العاصي أو ابن العاصي، يصح حذفها، يصح حذفها خطا. نعم. مطلقا إيه من منقوص يصح ولا حد ولا جاءت على ذلك القراءة إن شاء نعم قراءة جاءت على عن جاءت القراءة على هذا نعم بحذف الياء جاء يوم يدعو الداعي إلى شيء خش عن أبصاره، يوم يدعو الداعي إلى شيء، ويوم ينادي المنادي، يوم ينادي المنادي من مكانه منادي قريب من مكان قريب، يوم ينادي المنادي المنادي من مكان قريب، ف بعض القضاء قراءة عاصم بالحذف، قراءة غيرهما قراءة نافع بالإثبات، لكن عند ورش الإثبات وصلا لا وقفا، وقالوا يثبت في الحالين وصلا ووقفا. نعم. قال السهم هذا مبحث القراءة وهو مبحث ياءات الإضافة وياءات ياءات الزوائد. ياءات الزوائد. بيتها وصلاً. ها؟ وصلاً فقط قال. من؟ قال. وصلاً وقفاً. نعم وصلاً فقط. نعم. راجع راجع وصلاً وقفاً. إيه عنده شوف. اقرأ. قال السهمي نسبة لسهم ابن عمر ابن قصيص كما ثبت من قول أبي هريرة رضي الله عنه ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر. أيوة. فإنه يكتب. طيب قال وصلا. نعم تثبت وصلا وقفا تحلف تحلف وصلا. قالوا كورس يعني يحذفها وقفا ويثبتها وصلا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك كما رواه أبو داود في رواية أنه قال يا رسول الله أكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضا. قال نعم فإني لا أقول إلا حق. أين؟ وكان رضي الله عنه يسمي صحيفته تلك الصادقة كما رواه ابن سعد وغيره احترازا عن صحيفة كانت عنده من كتب أهل من كتب أهل الكتاب. كان عنده زميلتين يعني لما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج فكان يذكر من خبره لما يثبت. نعم. ويسمي ما كتبه الصادق. نعم. قال بل روي كما في الترمذي مما ضعفه عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الترمذي ضعفه. نعم. عدم الحفظ فقال له استعن بيمينك. استعن بيمينك الكتاب لكن الأثر فيه ضعف. نعم. وروي عن أنس أنه قال هذه أحاديث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبتها وعرفتها وعن أبي هريرة نحوه وأسانيدها ضعيف. نحوه وعن أبي هريرة نحوه وأسانيدها ضعيف. نعم في أسانيد ضعيفة لكن جاء ما في الصحيح كما سبق ما يدل على إثبات الكتابة. نعم. ولقول علي بن الثابت في الصحيح ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. ولقول قتادة إذ سأله بعض أصحابه أأكتب ما أسمع وما يمنعك من ذلك وقد أنبأك اللطيف الخبير بأنه قد كتب وقرأ في كتاب قد لا كتب نعم شيخ وقرأ لا ما استئناف يعني بأنه قد كتب وقرأ يرجع على من يرجع على اللطيف الخبير. وقد أنبأك اللطيف الخبير بأنه قد كتب وقرأ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقرأ في كتاب هذا نعم يعني أنه كل شيء مكتوب كما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال ثم هو كائن يوم القيامة. نعم. وكذا قال أبو وكذا قال أبو المليح. ها؟ وجه الاستدلال في جواب هذا الآن صح هذا استدلال بالعموم استدلال بالعموم ها استدلال بالعموم أن الله جل وعلا كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فهذا إذن في الكتابة إذن في الكتابة هذا استدلال بأصل حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في اللوح المحفوظ هذا في الاستدلال بالعموم. نعم. نعم. وكذا قال أبو المليح الهذلي البصري يعيبون علينا أن نكتب العلم أو ندونه وقد قال تعالى علمها عند ربي في كتاب. قال في كتاب. الكتاب مكتوب ما سمي كتابا إلا لأنه مكتوب. نعم. ولقوله تعالى مما استدل به ابن فارس في مآخذ العلم أو في مأخذ العلم فاكتبوه أيوة. حيث قال فجعل الكتابة دينا وأجله كتابة الدين. فجعل كتابة الدين وأجله وكميته من القسط عنده وجعل ذلك قيما للشهادة ونفيا للارتياب لقوله قيما وجعل ذلك قيما للشهادة ونفيا للارتياب لقوله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتعب. يعني كتابة الدين وكتابة أجله وكتابة كميته فهذا أقسط عند الله وهذا أقوم للشهادة ودافع للقيام بالشهادة على وجهها وحقها وهذا أدفع لوقوع الريب والشك بين المتدينين. نعم. لقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدلى ألا ترتابوا. قلت ونحوه قوله تعالى ولا تسأم أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إذن بالكتاب. قال ابن فارس: وأعلى ما يحتج به في ذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. فقد فسره يسطر يسطر يعني الخط كتاب. فقد فسره فسرهما الحسن بالدوات والقلم. ثم روى حديث ابن عباس: أول ما خلق الله القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال بعضهم وفي قوله أما الحديث فثابت وأما أطعم الحسن عند ابن جرير الطبري ذكر أن فيه انقطاع نعم ايوه. قال بعضهم وفي قوله صلى الله عليه وسلم أي الذي استدل به للوجادة: يجيء بعدكم قوم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. ذكرناه في الوجادة سابقا وله طرق لكن بعضهم ضعفه كان تضعيفه شيخ الألباني ضعف لكن من أهل العلم حسنه المحقق يقول هنا والذي يظهر من مجموع هذه الطرق أنه حديث حسن. شيخ محمد آدم الديوبي حفظه الله يرى تحسينه أيضا. نعم. شيخ خصم القرآن هنا خصم القرآن الحديث يجدون كتابا من الوحي في رواية يجدون يجي السنة من الوحي يجيء بعدكم قوم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها فيشمل ذاك القرآن ويشمل بالعموم أيضا الحديث. نعم. شيخ هذا فرض تحسين يا شيخ ليس هذا من باب الأخبار التي لا يؤخذ منها أحكام. كيف؟ على فرض تحسين الحديث. إيه؟ أنا في باب الأخبار وباب الأخبار لا يؤخذ منها أحكام. نعم هنا في سياق المدح ليس حكاية خبر خالي من الحكم لهذا القاعدة أن الأخبار لا يستفاد من الأحكام حقيقة صحيح لكن أحيانا إذا جاءت في سياق المدح سياق الإقرار قد يستفاد. نعم أيوة. قال علم من أعلام النبوة يعني بارك الله فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفشو القلم هذا قد يقال أنه ذكر للخبر فقط ويفشو القلم وتفشو الكتابة. قال بعضهم وفي قوله صلى الله عليه وسلم أي الذي استدل به للوجادة يجيء بعدكم قوم يجدون صحفا يؤمنون بها بما فيها علم من أعلام النبوة من إخباره عما سيقع وهو تدوين القرآن وكتبه في صحفه يعني وكتابة الحديث ولم يكن ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى غير ذلك يعني حتى يعني يمكن أن يستدل بعموم الآية إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وأهل العلم يذكرون الآية هذه في ذكر فضل الحديث وفضل أهل الحديث ونحوها لكن لفظة أو أثارة من علم فيها إشارة إلى الأثر والأثر يعني من المعاني ما يخلفه السائر و يعني قد يصح أن يراد به الكتابة كما يقال والقلم ما يسطرون ما سطرته اليد. نعم فهذا الآية هذه بعمومها قد نستأنس بها في الكتابة. نعم. قال إلى غير ذلك من الأدلة التي اقترن معها قصر الهمم ونقص الحفظ يعني إضافة إلى هذه الأدلة التي منها ما هو صريح في الكتابة وقوي وهو صحيح ثابت سندا ومعنى وفهما وأحاديث أخرى وآثار إن كان بعضها فيها ضعف أضف إلى هذه كلها ما وقع فيه الناس من قصر الهمم و يعني عدم نشاطها للحفظ والضبط. نعم. قال إلى غير ذلك من الأدلة التي اقترن معها قصر الهمم ونقص الحفظ بالنسبة للزمن الأول والمقارنة ما هو مثل الزمن الأول من السمع الأولى يحفظ من السمعة الأولى يحفظ، حتى كان بعض أئمة السلف إذا مر في السوق وضع أصبعه في أذنيه حتى لا يسمع الغناء أو الشعر البذيء، لأنه يعلق في ذهنه كما سيأتي في قصة ابن عباس. أي نعم، وأنه يحفظ من أول سمع. قال له الرجل نأتيك فلا تسمعنا، هذا من الخوارج، وتجلس لفلان وقد قال كذا وكذا، قال لم يكن لم يقل كذلك وإنما قال كذا، قال وتحفظ شعره أيضا، قال إن شئت أن أعيد عليك الله. فنعم كان كثير منهم، وهذه قلت الآن، هذه قلت الآن قلت، لكن ومع ذلك توجد، لا يزال يعني هذا موجودا عند بعضهم، يحفظ من السماع الأول، يحفظ من السماع الأول. وهذا مما ذكر في في حال الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، البشير الإبراهيمي علامة الجزائر الذي هضمه الجزائريون لا يعرفون حقه، واندثرت آثاره ودثروها أيضا. هذا قيل أنه كان يحفظ من السماع الأول، وفي بعض الندوات والمحاضرات قام أحد من أهل العلم وألقى شعرا من أبيات كثيرة، فعقب عليه البشير الإبراهيمي قال ما كنت أظن أن من الناس من يسرق الشعر، وأعاده من أول إلى آخر حتى شكك صاحبه فيه، ثم هنأ يعني هدأ من ضوعه وقال حفظته من ليس من إنشاء، حفظه من أول سنة رحمه الله. وهذا ليس بعيدا، كان يحفظ في الليلة 100 بيت يحفظه عمه إياه، ويقول زدني، يقول أخشى علي، يعني 100 بيت في اليوم. وإذا قرأت في ترجمته يحفظ كتب نثرية، المنطق لابن السكيت وكتب الأدب والعرب، يعني شيء عظيم. فكيف بالشعري؟ هو أيسر النظم، أيسر من النثر. لا، فهذه البقايا قليلة، ليست كما كانت من قبل، من قبل كثيرة. منهم أيضا الشيخ دويش رحمه الله تعالى، توفي يعني لم يعمل كثيرا، كان معاصر الشيخ الألباني. أيوة ظل دويش هنا، هذا حفاظ أيضا يحفظ الكتب 6 وغيرها ظاهر قلب، ولا يزال يعني من هذا بقايا، لكن بالنسبة للقرون السابقة ليست يعني قليلة جدا غير مقارنة. نعم أيوة. قال لكون العرب كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين به، بحيث قال الزهري إني لأمر بالنقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخمر، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. وكذا قال الشعبي نحوه. نعم الشعبي قال ما كتبته سوداء في بيضة، هنا في إشارة يعني قال كون العرب كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين به، يعني أحيانا من أسباب التميز فقد الشيء، صحيح؟ فقد الشيء أسباب التميز في حال في أمر ما، في أمر ما، أن تفقد المقويات والمحفزات لهم، يعني ما كان عندهم الكتابة، فما هو السبيل إلى ضبط الحفظ؟ ما يوجد كتابة، وإن كان هذا شيء خاص به، فكذا يستفاد أحياناً يعني من الأسباب التي تجعل الشخص يبرد في شيء ما، كون أسباب تحصيله كون أسباب تحصيله مفقودة عنده أو قليلة، فتجده يبذل في ذلك جهداً أكثر من غيره، فيبرز بسبب ذلك الجهد الذي يبذله. نعم شيخ، مثل الأسفر. نعم مثل السفر يعني أي. لما كان يعني غير موجود المراكب الموجود الآن، كانوا يمشون المسافات كبيرة. أي نعم مشقة الحمل، ها شقة الحمص. أي نعم كذا أسفار كذا يعني كذا كثيرة يعني عدم توفر الشيء يخلي الإنسان يبذل جهد يبذل جهدا يتميز وكل زمن وأحوال كل زمن وأحواله. نعم قرأ. قال وحفظ ابن عباس رضي الله عنهما قصيدة عمر بن أبي ربيعة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر. فمبكر نعم هذا يعني كما ذكر المحقق يعني أشار إلى الذي اعترض عليه ومن خوارج نافع من الأزرق هذا كان يراسل ابن عباس يسأله ويجيب ابن عباس هذا جاء حديث في صحيح مسلم أن هذا سأل ابن عباس عن مسائل وأجابه ابن عباس عنها فمنها هذا أنه قال ملخص القصة أن ابن عباس كان في المسجد الحرام عند نافع من الأزرق والناس من الخوارج يسألونه إذ أقبل عليه عمر بن أبي ربيعة فأنشده تلك القصيدة الطويلة فقال النافع الأزرق لله أنت يا ابن عباس ناظم إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين فتعرض ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفها فتسمعه فقالت الله ما سمعت سفها فقال ابن أزرق أما أنشدك أراءت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر قالت فيضحى وأما بالعشي فيخسر بالصاد فقال أو تحفظ الذي قال قال نعم وما سمعتها إلا ساعتي يعني حفظها كلها من سمع أول نعم فمبكر ولا وين يعني عجز البيت فمبكر نعم يظهر الراوي كله لا آخر بيت غداة غد أم رائح فمهجر فمبكر كان في سمعة واحدة فيما قيل نعم فيما قيل بالتضعيف أيوة قال بل بلغنا عن البرقيني أنه حفظ قصيدة من مرة قال وليس أحد اليوم على هذا فخشي من عدم تقييده اندراسه نعم وليس أحد اليوم على هذا يعني حيث الكثرة التي كانت أما ليس على هذا بالإطلاق فهذا يعني يظهر أنه فيها أمثلة لا تزال إلى الآن مثل ما ذكرنا عن بشير الإبراهيمي رحمه الله وغيره نعم قال فخشي من عدم تقييده برأسه وضياعه فدوي أين ها؟ هذا يقصد الكتاب يعني. كيف؟ لما قال وليس أحد اليوم على هذا القول على هذا ماذا؟ على هذا الحفظ الذي كانوا عليه. ولذا قال ابن الصلاح ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة. يعني الحديث. يعني كما قال عمر بن عبد العزيز في كتابه إلى أهل المدينة. انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. أي نعم هذا ما ذكره البخاري في صحيحه نعم وقال عياض والحال اليوم داعية إلى الكتابة لانتشار الطرق وطول الأسانيد وقلة الحفظ وكلال الأفهام هذا هو وقال الخطيب قد صار علم الكاتب في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ وعن الشافعي قال إن هذا العلم يند كما تند الإبل الأبل تند يعني بينما هي واقفة إذ تفض وتشرب نعم ولكن الكتب له حمات والأقلام عليه رعاة أي نعم يحمى في الكتب ويرعى بالأقلام فيضبط ويكتب ويجمع نعم وعن أحمد وإسحاق لولا الكتابة أي شيء كنا لولا الكتابة أي شيء كنا أي شيء كنا يعني الكتابة مما تجعل الإنسان يضبط العلم و يحفظه ويراجعه وإذا فاته شيء من ذلك عاد إليه نعم بل قال أحمد وابن معين كل من لا يكتب لا يؤمن عليه الغلط لا يؤمن عليه الغلط إذا لم يكتب لا يؤمن عليه الغلط لأنه إذا حفظ يعني يقع ويهجم على الذهن النسيان، فإذا نسي أو شك في حرف من أين يضبطه؟ قد يجد من يضبط عليه وقد لا يجد، فإن ضبطه في الكتاب كان ذلك أدعى إلى مراجعته. نعم. لا سيما وقد ذكروا في الجمع بين الأدلة. وعن ابن المبارك. وعن ابن المبارك قال: لولا الكتاب ما حفظ. نعم. لا سيما وقد ذكروا في الجمع بين الأدلة للطرفين طرقا. أي نعم، يعني بين من قال بالمنع ومن أذن في الكتابة، جمعوا بين الأدلة هذه بطرق سيذكرها الآن واحدة والأخرى، في ست طرق تقريبا. نعم. قال: أحدها أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن بغير ذلك. أي نعم، يعني هذا من الأوجه، وهذا قد يعترض عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي شاه في أن يكتب، ولعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، وقد نزل القرآن بعد فتح مكة. نعم. ولذا خص بعضهم النهي بحياته صلى الله عليه وسلم، ونحوه قول ابن عبد البر: النهي لئلا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به. لكن قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم الكتاب في زمنه. نعم. يعني فحيث أمن المحذور بكثرة حفاظه والمعتنين به وقوة ملكة من شاء الله منهم لتمييزه عن غيره لم يمتنع. أي نعم، يعني بهذا الوجه الدليل يفهم منه أنه حيث أمن عدم الاختلاط جازة الكتاب، وإن لم يؤمن فلا يمتنع. نعم. ثانيا، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، أي كتاب واحد وورق واحد وظلف واحد وكتف واحد وشيء واحد، يكتب القرآن والحديث، فقد يختلط عليه. لأنهم كانوا يسمعون تأويله فربما كتبوه معه. قال شيخنا: ولعل من ذلك ما قرئ شاذا في قوله تعالى: ما لبثوا حولا في العذاب المهين. ما لبثوا نعم، والإذن في تفريقهما. أي نعم، ما لبثوا في العذاب المهين، ها؟ يعني حولا هذه من القرآن، من القرآن، فبعضهم قرأ هذا، قيل أنه لعله كان يكتب القرآن والحديث معا فدخلت عليه عبارة فلم تمن. أما إذا كتب القرآن على حدة والحديث في كتاب آخر منفصل فجائز، هذا وجه الثاني. نعم. ثالثا، أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس. هنا حولا ربما يكون سمعوه أو تفسيرا لهذه الآية فدخلت عليه. نعم. الثالث، أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، كما جنح إليه ابن شاهين، فإن الإذن لأبي شاهين كان في فتح مكة، واستظهر لذلك بما روى أن أهل مكة كانوا يكتبون. قال شيخنا: وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. لا ينافيها، يعني بعضهم قال أن النهي كان قديما ثم نسخ، لكن النسخ عند أمن الالتباس، عند أمن الالتباس، لأن الإذن كان في فتح مكة. نعم. وأهل مكة ما كانوا يكتبون، ولهذا يؤمن عليهم الالتباس، أي أن يلتبس الحديث بالقرآن، لأنهم ما كانوا يكتبون. قال: وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. نعم. رابعا، وقيل النهي لمن تمكن من الحفظ والإذن لغيره، وقصة أبي شاه حيث كان الإذن له لما سأل فيها مشعرة بذلك. قال: ما اختلط كثيرا، ما أستطيع أن أضبطها، فقال اكتبوا له، ولم يكتبوا لغيره. نعم. خامسا، وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتاب دون الحفظ. خشي منه الاتكال، أيوه، بمن خشي منه الاتكال على الكتاب دون الحفظ. والإذن لمن أمن منه ذلك. ولذا روي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالكتابة بأسا فإذا حفظ محاه، ونحو عن عاصم بن ضمرة وهشام بن حسان وغيرهما. هذا الوجه الخامس، وهو أن الذي يمنع من الكتابة هو من يتكل على الكتاب دون حفظ، أما أن يكتب ليحفظ فإذا حفظ وضبط حفظ وضبط محاه فهذا لا بأس. هذا الوجه الخامس. نعم. وعن مالك قال لم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون، فمن كتب منهم الشيء فإنما كان ليحفظه فإذا حفظه محاه. وقد روى البيهقي ومن طريقه ابن الصلاح عن الأوزاعي قال كان هذا العلم كريما تتلقاه الرجال بينهم. تتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله إلى غير ذلك. أي نعم، هذا فيه أن الكتاب من أجل ماذا؟ الحفظ ثم يمحى. فكان الرجال يكتبون لحفظه وضبطه وبعد ذلك يمحى. فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، يعني صار تعلم قراءة الكتاب ويقرأ ثم يدعي أنه على شيء وليس هو على شيء. نعم. سادسا كقول في حديث أبي سعيد كالقول في حديث أبي سعيد في النهي إن الصواب وقفه كما ذهب إليه البخاري وغيره. يعني النهي موقوف والمرفوع هو الإذن والرخصة فيقدم. نعم. ولا شك ولا ريب أن الأقوى يعني فيما يظهر كما ذكر المحقق وأشار أنه قول حافظ حجر وقول أحمد شاكر أيضا هو أن النهي كان أولا ثم جاء الإذن والرخصة. نعم. وجاء الإجماع على ذلك من فعل الصحابة وإجماع عملي. نعم. أبو داود حكم عليه حديث أبي سعيد. نعم. لكن هو حديث مسلم. نعم حديث مسلم. قال وفي الجملة الذي استقر الأمر عليه الإجماع على الاستحباب، بل قال شيخنا إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم، ونحوه قول الذهبي. إلى بالنظر للمقاصد الضروريات، من الضروريات ضرورة حفظ العلم، حفظ الدين، ضرورة حفظ الدين، وما يتعلق بحفظ الدين حفظ العلم أصولا وفروعا، علوم آلة وعلوم الغاية، ومن ضرورة حفظها تدريسها وتعليمها وتفريغ من يتولى ذلك ويقوم به وعليه، ومما يتعلق بذلك كتابته، الكتابة أيضا. هذا وجه قوله لا يبعد وجوبه. نعم. ونحوه قول الذهبي إنه تعين في المئة الثالثة وهلم جرى وتحتم. قال غيرهما ولا ينبغي الاقتصار عليها حتى لا يصير له تصور ولا يحفظ شيئا. قد قال الخليل ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. القمطر ما يوضع فيه الكتاب. نعم. وقال آخر استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. نعم. ولذا قال الثعلب الآن صار أمر أكثر، ويظهر لي أنه ينذر بالخطر قرص وهو حاسوب، هذا الحاسوب وما يسمى بالطابلات، ما يسمى بالكمبيوتر المحمول هذا، والجوالات كبيرة الحجم هذه، ها يضع فيها كل الكتب ويحضر الدرس ويضعه هناك ويحاضر منه، فإذا ضعفت البطارية ضعف. هذا أيضا ما يظهر أنه سبب لي ذهاب العلم. تطفى البطارية يطفى، ما أظن حيث إلا إذا كان حافظ، يعني ما في شيء. إذا كان يحضر الدرس ويحفظه ويضبطه ويضع ذاك بين يديه استئناسا فما في بأس، لا بأس. يعني باب أنه يستذكر ولا يذهب في كلامه يمنة ويسرى، لأن الكلام المسترسل غير المضبوط بكتابة أو كتاب أو كذا ممكن توسع، لكن يقتصر عليه حتى صار يعني فيما يذكر خطب الجمعة يعني المنبر كمبيوتر هذا مما يعني يخشى الإنسان يكون فيه تضييع للعلم فهين إنسان يحفظ حفظ العلم ويربطه ومن النكت أن أحدهم صلى صلاة الكسوف والخسوف مرة وقراءة فيها طويلة ولا لا والقيام والركوع وكان الزمن زمن حرارة لما تم جاء يخطب بالناس أخرج الخطبة فإذا بالعرق قد غلبه قال عرقت الخطبة ذهب ذهب أو نحو هذا ذهب لا يقتصر فقط على الله لابد من الضبط والحفظ والجد فيها في العلم نعم على كل نحن مفرطون نسأل الله تعالى تجاوز عنا وأن يقوي من هممنا ويعلي منها نعم اقرأ وإذا قال ثعلب نقل بأن الإمام الذهبي ذكر أن هذا قد غير في المئة الثالثة من قبل نقل إجماع من قبل نقل بأن الإجماع عقد في السنة وين الإشكال؟ قال إنه تعين تعين في الكتابة أيوه هذا يقول تعين لأنه صار فيه الحفظ على غير ما كان من قبل يحتاج الإنسان إلى الضبط بالكتابة نعم يعني وقبل ذلك انعقد الإجماع على الجواز لا الإجماع على الجواز استقر في المئة الثانية نعم حصل تلويج ليش؟ حصل تلويج حصل تلويج بدأ من زمن من نهاية زمن الصحابة يعني في الأول كانوا يكتبون في شيء يصير أما التدوين في بداية في نهاية عصر التابعين في نهاية عصر التابعين وأتباع بداية أتباع التابعين حتى قيل في زمن الشعبي وكان قال الشعبي هذا كتاب جسيم مما يتعلق بالطلاق ذكر أحاديث كان قد بوبت الأبواب والكتب نعم نحو 150 تابعي الإمام أعظم في كتابه تدوين السنة ذكر نحو 150 تابعي ثبت عنه الكتاب أي نعم هو كثر مذكور في كتابة الحديث مرة معنا في أول في في في أول الألفية وأنه الأولية يعني نسبية أول من كتب بالحجاز أو بمكة بالمدينة أو مكة أو البصرة أو الكوفة أو مصر أو كذا نعم ولذا قال ثعلب إذا أردت أن تكون عالما فاكسر القلم أي نعم المقصود أنه لابد من الحفظ لابد من الحفظ لكن قد يفهم أيضا الفهم الآخر كسر القلم ليس فقط معناه أيوة إذا أكثرت الكتابة كسر القلم وأتيت بآخر وثالث ورابع وإلى آخره خاصة الأقلام تعرف الزم تنشف ليه فإذا كسرت القلم هذا دل على كثرة الكتابة الكتابة لا بد منها طالب العلم إذا يعني أخذ شيء من العلم من أصول العلم وتأصل في علوم الشريعة علوم الآلة العلوم المقصودة بذاتها ولغيرها ينبغي أن يخرج وأن يؤلف وأن يصنف وأن يجمع فإن ذلك الذي يجعله يقوى أكثر وأكثر وهذا مما يغيب في أوساطنا ويتكاسل عنه طلابنا هو عدم الجمع وعدم البحث وعدم التخريج التخريج بالمعنى العام كما سيأتينا وعدم التصنيف وعدم التأليف وعدم الكتابة ليس وليس هذا مني لكم من باب الدفع للجرأة للعلم وإنما هذا مما ذكره أهل العلم سيأتينا في آداب الطالب الحديث الإنسان إذا أخذ من العلوم وتأصل فيها وتقدم شيئا ينبغي له أن يكتب وأن يجمع لأن هذا الذي يدفعه إلى ماذا؟ إلى تمييز العام من الخاص والمطلق من المقيد، وهذا الذي يجعله يستوضح ما يشكل عليه ويضبط الأسماء ويضبط الكلمات ويضبط المعاني ويتمرس أكثر في العلوم التي أخذها، ويستذكر ما قد قرأه ومر عليه عبورا في أثناء تلقيه ونحو ذلك. هذا مما ينبغي أن يجعل الإنسان لنفسه، يجعل له ماذا وقتا يعني يفعل فيه ذلك. وهذا يختلف، قد يكون له دافع وقد لا يكون، وهو في الجملة له دافع عام وهو قصد تمرس وضبط هذه العلوم، لكن أحيانا يكون الدافع وهو وقوع المذاكرة أو وقوع الحادثة أو وجود السبب، كان يسأل عن مسألة ما ويكون قد درسها فغاب عن ذهنه الجواب، فهذا قد يدفعه إلى أن يجمع ويكتب فيه، أو عن مسألة يجهلها فيدفعه هذا إلى ماذا؟ إلى المراجعة، فيذهب ويراجع كم كتاب له، 5-6-10 كتب، فيكون قد يعني أحاط بالمسألة أو جمع من المسألة وجمع، فهذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى أن يكتب، أو أن يكون الأمر قد استقر عنده على حكم ما، فيجد من في مجلس أو مذاكرة أو وقع من الوقائع من يخالفه ويغلبه ويعلو عليه بالدليل، يحتاج أن يراجع، فمراجعة الدليل تكسبه ماذا؟ جمع المادة للمسألة، قد يكون سبب خاص وأحيانا ما يكون سبب، لكن ينبغي أن يكون في الطالب نشاط، أن يكون فيه نشاطا أو نشاط يدفعه إلى الجمع، كلما أتى على مسألة أو فرع أو مبحث أو كذا وأتمه انتقل إلى آخر وهكذا، وهذا مما يجعله يتوسع، بينما هو يسأل يبحث في مسألة في الحديث فإذا به يتعرض إلى كثير من أسماء الرجال فيضبطها بالرجوع إلى ضبط أسماء الرجال ويميز بين المؤتلف والمؤتلف والمفترق والمتفق والمفترق، وربما تعترض له مسألة نحوية فيراجعها ويضبطها، أو صرفية أو تفسير آية أو حكم فقهي أو كذا أو شيء يشكل فيزيله. النووي رحمه الله لو كان جيد في هذا في مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب، وأيضا أهل الحديث لهم كتاب لهم كلام طيب هذا في هذا الباب، يعني كلام ماتع في هذا الباب، في باب سيأتينا آداب طالب الحديث، آداب طالب الحديث كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي وغيره. نعم، السيوطي له رسالة في التأليف، في التأليف، وقد قالوا القلم أبقى من اللسان، مهما تكلمت وعلمت فبذهابك يذهب ويزول وبموتك يزول، لكن القلم أبقى. السخاوي هذا كتبه توفي سنة 1900 رحمه، ومن ذاك الزمان وكتابه يقرأه القارئ ويدرسه ويذاكر فيه، وكلما جيء قيل قال رحمه الله قال رحمه الله قال، فكم ممن ترحم معنا لأجل الرومية، توفي القرن الثاني، ألف القرن الثامن الهجري، توفي سنة كم؟ 23-700 الهجرة، والأجرومية شرق وغرب هي أول ما يدرس، قال ابن أجرم رحمه الله، كم واحد يقولها؟ لو أن هداد الآن في هذا اللحظة لعلها تدرس في كم مكان ولا لا؟ قال ابن أجرم رحمه الله يترحم عنه كذا واحد، هذا في القلم أبقى، وليس المقصود طلب الشهرة أو أن يتظاهر الإنسان أو أن يظهر نفسه أو أن يرائي أو أن يسمع، لا بد أن يكون بعيدا عن هذا، لا بد أن يكون بعيدا عن هذا. وناديت يا اللهم يا خير سامعين أعذني من التسميع قولا ومفعلا، كما قال الشاطبي رحمه الله. نعم. هذا أول ما نزلنا يحث على الله من القلم. هذا مما ذكر أيضا في كتابة الحديث. طيب هذه هي استطراد يعني بين عابرتين لعلكم تنشطون. نعم اقرأ. قال وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية بأمر من عمر بن عبد العزيز. عمر بأمر من عمر بن عبد العزيز وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان. ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير. دون مطلق الجمع. أما التصنيف هو أن يجعل العلوم على أصناف. وأما التأليف فهو أن يؤلف بين الأبواب. واضح؟ فرق بين التصنيف والتأليف. أشار إلى ذلك الزبيدي في كتاب تاج العروس في مقدمته. فالتصنيف هو جعل العلوم على أصناف خلاف التأليف، فإنه يؤلف بين السابق واللاحق. نعم. والتأليف أفضل. نعم. قال وحينئذ فقد قال السكي ينبغي للمرء أن يتخذ كتابة العلم عبادة. نعم. سواء توقع أن يترتب عليها فائدة أم لا. أي نعم. قال بعض العلماء والكتابة كما قال الإمام ابن حزم في بعض رسائله وأيضا ذكرها الإمام النووي وغيره تكون في سبعة أبواب. أن يكتب فيما لم يسبق فيه، أو أن يشرح الكتاب، أو أن يختصره، أو أن ينظمه، أو أن يشرح النظمة، أو أن يجمع ما سبق إليه لكن يزيد على ذلك. يزيد عليه. أو أن يجمع ما وجد متناثرا من هنا وهناك. هذه تقريبا يعني قد أكون دخلت بعضها مع بعض أو فاتني شيء، لكن في الجملة هذا ما يجمع فيه ويكتب. ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في بعض رسائله، وأيضا أشار إليه النووي في الجملة في مقدمة الذي ذكرته. نعم. قال بعض العلماء وإنما لم يجز الخلاف بين المتقدمين أيضا في القرآن، لأن الدواعي تتوفر على حفظه وإن كان مكتوبا، وذلك للذاذة نظمه وإيجازه وحسن تأليفه وإعجازه وكمال بلاغته وحسن تناسب فواصله وغاياته وزيادة التبرك به وطلب تحصيل الأجور العظيمة بسببه. القرآن العظيم إن كان وقع في أول خلاف الوتر خلاف في كتابته، وأشار بذلك عمر على أبي بكر، فامتنع أبو بكر قال لا أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل أبو عمر بأبي بكر حتى أقنعه بالفكرة، فعرضاها على زيد بن ثابت، استعظم الأمر وقال لو أملت جبل أحد لتحملته وما أتحمل هذا، يعني أمر خطير عظيم ليس سهلا. ثم انشرح صدر الجميع فكتب القرآن والجميع، لكن كان يكتب القرآن أولا على اللخافي والعصبي ويعني الصحاف وغيرها. نعم. نعم. كيف؟ إيه نعم، في كثير من النقول هنا قال المحقق لم أجده. هو فتاوى السكي الأب. نعم. شو هو فتاوى السكي الأب؟ هذا اللي قال ينبغي. نعم. أيوة. فتاوى. فتاوى السكي. نعم. أيوة. تقي الدين. أيوة. شو خوي نفس الكلام. الجلد الثاني صفحة 396 طبعة دار المعارف. قال المسألة الثانية: وينبغي استحبابا متأكدا بل عبارة ابن خلاد وعياض تقتضي الوجوب، وبه صرح الماوردي، ولكن في حق من حفظ العلم بالخط لطالب العلم لا سيما الحديث ومتعلقاته مع صرف الهمم أو مع صرف الهمة لضبط ما يحصله بخطه أو بخط غيره من مرويه وغيره. من مرويه وغيره من كتب العلوم النافع من كتب العلوم النافعة ضبطا يؤمن معه الالتباس. طيب، هنا مسألة ثانية وهي ماذا؟ في مسألة ضبط الكتاب بالشكل والنقط وإعجاب ما يستعجل وكيفية كتابته وكيفية ضبطه وكيفية شكله وتقطيع الحروف وبيان ما يلتبس وعدم التدقيق في الخط بحيث أنه يختلف على كاتبه وقارئه نفسه أو على غيره، وكيف يتعامل أيضا في نقط الحروف والحروف غير المنقوطة أي المهملة، كيف يتعامل فيها وكيف يصحح الخطأ ونحو ذلك، وما يتعلق بالأسماء المضافة وتقديس الله جل وعلا وتنزيهه الثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نعم، اقرأ. قال ينبغي استحبابا مؤكدا متأكدا. طيب، هم في المسألة على طرفين وواسطة، منهم من يرى ضبط وشكل ونقط وإعجام كل ما يستعجل وتنقيط وشكل كل شيء ولو الظاهر البين، قالوا هذا فيه مبالغة، ومنهم من قال لا يلزم، وبعضهم قال إنما يفعل ما يخشى منه الالتباس، ما يخشى التباسه. نعم. قال إعجام أي نقطه. أي نقطه. هنا قال استحباب مؤكد، وبعضهم صرح بالوجوب، خاصة الحديث ما يتعلق به، وأن يصف الهمة لضبطه خاصة من مرويه أو كان من كتب غيره فيضبطه ضبطه. قال الإعجام هو النقط. أيوة. قال ما يستعجم بإغفال نقطه بحيث تصير فيه، يعني ما يستعجم بإغفال نقطه، يعني أن يضبط وأن يعدم أن يشكي وينقف ما يخشى لو تركه لأشكله، لو تركه لأشكل، يعني الذي لا إذا تركه لم يشكل ما في حق، ما في فرصة لا يعجبه، هذا المقصود. أيوة. بحيث تصير فيه بإغفال نقطة بحيث تصير فيه عجمة، بل يميز الخاء المعجمة من الحاء المهملة. أي نعم، هذا هو، خاصة إذا كانت الكلمات متفقة، ها، كحباب وخباب، حباب وخباب نفسها ولا ما نفسها؟ نفسها، خباب كقيلة وقتل، ها، كمنه ومئة وغيره، يسير وبشير، يسار وبشار، عباس وعياش، ها، عباس وعياش، عباس وعياش وغيره. نعم. أيوة. قال والذال المعجمة من الدال المهملة كحديث عليكم بمثل حصى الخذف. الخذف، الخذف ولا الحذف؟ الخذف. ها، قال فما مررنا على حبل من الحبال، ها، ما مررنا على حبل من الحبال، قرأتها فقلت سقطت النقطة وصوبت جبل من الجبال، ثم قالت الشطر هو الحبل، هو الجبل الصغير من الرمل يسمى حبل، الجبل الصغير من الرمل يسمى حبل، فصححت التصحيح. نعم، فهذا هذا الضبط. نعم. قال: فيعجن كل من الخاء والذال بالنقط. أيوة. وكالنقيع والبقيع. أي. فيميز مرة ما قريبا النقيع. النقيع الزهري مرة بالنقيع، الزهري مكان قريب من المدينة، والبقيع أيضا في المدينة. ها؟ نعم. فيميز ما يكون بالنون مما بالموحد. أيوة. وكذا في الأسماء يبين خبابا، خبابا يبين خبابا من جناب وحباب. ها. وهذه شوف أئمة الحديث لهم فيها تأليفات، فيها تأليفات في تحرير المنتبه وتبصير المنتبه وتحرير المنتبه حافظ حجر، وهو مبني على كتب سابقة في بيان المتشابه من تأليف الخطيب وغيره. ها. خباب، خباب وحبة وحباب وجنب، باب يسير وبشير أو عياش وعباس وهكذا. نعم. قال: وأبو الجوزاء، وأبا الجوزاء من أبي الحوراء. أيوه. وما أشبه ذلك، وإن لم يتعين بذلك الكثير من وإن لم يعتني بذلك الكثير من المتقدمين اتكالا على حفظهم كإرادهم الموضوعات بدون تصريح ببيانها. نعم، هذا هو. بعض المتقدمين يضبط هذا فلا يذكره بناء على ضبطه، كذكرهم لبعض أحاديث الموضوعات التي وضعها معروف. نعم. فقد قال الثوري فيما نقله عنه الماوردي في آداب الدنيا والدين له: الخطوط المعجمة، الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة، المعلمة كالبرود المعلمة. وقال بعض الأدباء: رب علم لم تعجم فصوله استعجم محصوله. هينا إذا لم توضح ما قال، إذا ما أعجم زال استعجامه، إذا أعجم زال استعجامه. نعم. شيخ البرود جمع بريد. لا لا، برد، بردة، بردة للبداء لباس. نعم. اقرأ. وقال الأوزاعي عن ثابت بن معبد: نور الكتاب العجم. العجم، العجم إذا عجمه نقطه شكله نور الكتاب، صار يستطيع أن يقرأ. وكذا يروى من قول الأوزاعي. وقال غيره: إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، من استعجامه إذا كان معجم فيمنع من أن يستعجم، لكن بعضهم قد يخفف عنه ولا يكتب لك إلا ما هو مهمل لا يوجد فينا. في واحد ذهب أن يسمعه كتب كتابا فيه نحو مطبوع لعله 45 صفحة من الحمد إلى إلى نهاية الكتاب، كله لا حرف فيه يوجد منقط، كله مهمل. حروف العربية كم؟ 28 قيل 29، المنقط منها نصفها، يعني الكتاب كله من كم؟ 14، من 14 حرف. احنا عندنا 29 حرف باش نكتبوا 5 صفحات شوية درجة حتى نكتب 5 صفحات يبغى لنا. لعلي آتي بالكتاب بس لاحق القادم إن شاء الله نقرأ منه، يعني تقرأ وتتعب سبحان الله. وإن كان فيه قال هذه، يعني بعضهم قال هذه مبالغة فيه، لكن ولا حرف منقط حتى تاريخ الكتاب، إنه كتبه بتاريخ كذا ما في حرف منقط. هو هذا. نعم. فهذا يعني سهل كله ما فينا سهل. نعم. أيوة. أيوة. بل أورد الخطيب في جامعه من طريق قيس بن عباد عن محمد بن عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية عن أبيه أنه قال: كتبت بين يدي معاوية رضي الله عنه كتابا فقال لي: يا عبي أرقش كتابك، فإني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا معاوية أرقش كتابك. قلت: وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال: إعطاء كل حرف ما ينوبه من النقد. أي كتاب الخطيب الجامع يا أداب الراوي أخلاق الشامع، حديث هذا في الأثر فيه ضعف. نعم. وكذا ينبغي شكل ما يشكل إعرابه من المتون والأسماء في الكتاب، شكل ما يشكل إعرابه، الذي يشكل إعرابه لابد أن يبين، يعني هل هو فاعل أو مفعول، هل مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، ها؟ ينبغي. قال: من المتون والأسماء في الكتاب كذلك يمنع من إشكاله. لحظة بس، طيب سمعني أنا جزء. نعم معليش أنا مكفونا بهذا ما عندي أحد من الأهل في المستشفى في هذا استغفر الآن خلق الله الله يسلم الله يسلم درس المغرب أنا شيخ نعم أنا في العاصمة بنت الأخت في حالة يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك.